انت يلي اسمك ماسة يا الراقية الحساسة، هذا القلب حبك حيل، صرت انت اهل وناس، ما عوف حبك لحظة، غيرك بشر ما رضى، القلب يوقف بعدك غير انت صرت النبض، من فدوى لله الخلقتك تليوم ما شلت حالي، حبك اظل يلقربك احسد روحي يا هنيالي، من فدوى لله الخلقتك تليوم ما شلت حالي، حبك اظل يلقربك احسد روحي يا هنيالي، انت يلي اسمك ماسه يا الراقية الحساسة، هذا القلب حبك حيل، صرت انت اهل وناس، فهمي هاي الكلمة من ربي حبش نامة، مخنوق بس من شفتك مرت علي النسمة، حب من صدق حبيتك القلب صاير بيتك، بين ازدحام العالم بس انت لتمنيتك، تفكيري بيك وقلبي بس باسمك انت نادي، وشلون اوصفك يلي حبك انت شي مو عادي، تفكيري بيك وقلبي بس باسمك انت نادي، وشلون اوصفك يلي حبك انت شي مو عادي، انت يلي اسمك ماسه يا الراقية الحساسة، هذا القلب حبك حيل، صرت انت اهل وناسه.